الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. نعم، لازلنا في مجالس شرحنا على نغمة الأغاني في مسألة التقوى، وبينا تعريفها وأصلها الذي هو العلم، وذكرنا أيضا أهميتها. بدأنا في ذكر ثمارها وذكرنا ما تيسر من هذه الثمار، نحاول أن نكملها الآن. ولا بد من أن نعتني بهذا الباب، وهو باب التقوى، لأن التقوى هي سر قبول الأعمال. فكثير منا يعبد الله والله تعالى لا يقبل عبادته. لماذا؟ لأنه غير متق. ولهذا عندما كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في سكرات الموت، جاء الناس وجعلوا يذكرونه بغزواته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون له: قد أثنى عليك رسول الله، قد مدحك رسول الله، قد غزوت مع رسول الله. جعلوا يثنون عليه، فقال لهم: ضعوني على الأرض. فلما وضعوه على الأرض قال لهم: إنما يتقبل الله من المتقين، أي ليس مني. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: إنما يتقبل الله من المتقين وليس مني، يقصد أنه ليس من المتقين. وهذا لا شك أنه تواضع منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. التقوى يكون بها النصر على الأعداء، فإذا أردنا أن ينصرنا الله على الأعداء لا بد لنا من التقوى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال الله تبارك وتعالى: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالنجاة في الدنيا وفي الآخرة، والنجاة من العدو والفوز عليه، إنما هي بالتقوى. والتقوى أيضا بها ينال الإنسان الجنة، كما قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد من؟ المتقون. وأيضا التقوى هي التي تجعلك تتعظ وتجعلك تعتبر من المواعظ التي تحصل حولك. فكثير منا في حياته اليومية يمر على مواعظ، لا سيما الذين يركبون في السيارة ويسوقونها يوميا، يرى الدماء في الطريق ويرى حوادث المرور، وهذه كلها مواعظ يتعظ بها الإنسان. بل إن بعضنا لربما يشهد الجنائز فيموت أقرب الناس إليه كأمه وأبيه ومن يحب بصفة عامة، وهذه كلها مواعظ، ولكن لن ينتفع بها إلا المتقون فقط، هم الذين ينتفعون بهذه المواعظ. ولهذا قال الله تعالى: وإنه لتذكرة للمتقين. التذكرة معناه الموعظة. أيضا من ثمار التقوى أنها أعظم صفة للأولياء العاملين، ودليل هذا قول الله عز وجل: إن أولياؤه إلا المتقون. وهذا حصر عظيم. إذا أردت أن تكون وليا لله عز وجل فعليك بالتقوى. وأيضا من ثمار التقوى أنها هي المعيار الذي به فضل الله بين الخلائق. فالله يوم القيامة لا يفضل زيدا على عمر لحسنه وماله ونسبه وحسبه، وإنما يفضله بسبب تقواه، كما في قوله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس أعلمكم، وليس أحسنكم، وليس أوفركم صحة ومالا ونحو ذلك. أيضا من ثمار التقوى أنها هي خير الزاد الذي يرحل به الإنسان ويسافر إلى عالم البرزخ. فكلنا سنسافر عن مقاريب إلى القبر، إلى تلكم الحفرة التي تتسع بحسب أعمالنا، التي هي منورة ومستنيرة بحسب أعمالنا. وهذا السفر كتبه الله على كل نفس منفوسة، وكتبه على كل إنسان. ولهذا نعلم يقينا أن في الدنيا إذا أردت أن تسافر من بلد إلى بلد لا بد من أن تتخذ لك زادا كالراحلة، وأن تحمل طعامك وثيابك ومالك وشأنك. فكذلك الشأن في السفر الذي نحن مقبلون عليه بعد لحظات، فإننا نحتاج إلى زاد، ولكن للأسف لا نذهب إلى القبر إلا بقطعة قماش بيضاء نلتحف بها من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا. والزاد الحقيقي الذي لا بد علينا أن نأخذه هو الأعمال وهو التقوى. وقد جاء في القرآن الكريم كما أخبر الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال له صلى الله عليه وسلم: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. فقال له صلى الله عليه وسلم: ويسر لك الخير حيثما كنت. فما أعظمه حظا وما أزكاه قدرا، إذ أنه فاز بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ذهب عند رسول الله وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن غنيا، بل كان عيش رسول الله كفافا يأكل يوما ويوما لا يأكل صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت حياته، كان يأكل يوما ويوما لا يأكل. أما نحن نقيم الدنيا ولا نقعدها، إذا استيقظنا ولم نجد مثلا كرواسو مثلا ملفاي، الزعف يعني وغضب شديد، لماذا وما كان والو وعلاش. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يأكل يوما ويوما لا يأكل. هذا هو قدوتنا، مع أنه لو قال لأصحابه، أنه لو يعني لو قال لهم: أطعموني يوميا من ألذ ما يأكل البشر، لفعلوا ولم يتقاعسوا. ولكنه لا، إنما اختار هذه الحياة البسيطة. فقال له: يا رسول الله، إني مسافر فزودني، يعني عظني، ذكرني، سأسافر، ذكرني بشيء أثبت به، لأن السفر فتنة، ولا سيما إذا كان السفر إلى بلاد الكفر أو بلاد فيها الفسق والفتن. فقال له: زودني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام داعيا: زودك الله التقوى. دعا له بالتقوى. فقال له: زدني. ما دام الفرصة متاحة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، قال له: زدني. فقال له صلى الله عليه وسلم: وغفر ذنبك. لو لم يدعو له إلا بهذا الشق لكفاه أن يغفر الله له ذنبه، لأن رأس الأمر كله يدور حول المغفرة، لأن المغفرة هي التي تجلب رضا الله عز وجل. فإذا غفر الله لك حل عليك رضا الله وذهب عنك سخطه. قال له: زدني بأبي أنت وأمي، أي زدني أفديك بأبي وأفديك بأمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويسر لك الخير، ويسر لك الخير حيثما كنت. والأعشى باهلة المعروف الشاعر قال كلاما حول التقوى رائعا جدا، يقول: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. معنى هذا أنك إذا لم تكن متقيا في حياتك، ثم صرت في القبر ورأيت الذين تزودوا بالتقوى، هذه المصيبة، أنك يحكم عليك في سكرات الموت بأنك من أهل العذاب، ولما تذهب إلى القبر ترى أهل النعيم يتنعمون. سيصيبك شعور محزن جدا جدا، ترى الناس يتنعمون وأنت تساق بالسلاسل إلى العذاب. وأي عذاب؟ ليس العذاب الذي ينتهي في دقيقة أو دقيقتين أو تفيض معه الروح فترتاح، لا موت ولا راحة في نفس الوقت، بل عذاب إلى أن يقوم الأشهاد يوم القيامة، ثم تذهب بعد ذلك إلى عذاب ثان وهو عذاب المحشر، ثم بعد ذلك عذاب عظيم جدا وهو أعظم من العذابين الأوليين وهو عذاب جهنم. وفي كل مرة من مرات العذاب ترى المؤمنين في نعيم يستبشرون، عليهم السرور والنظرة وعليهم البهجة والفرح، أسأل الله أن يكتبنا مع الذين غفر لهم. قال: ولقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله. ندمت يعني شعرت بشعور الندم لأنك لست كمثله، ولأنك لم تعمل كما عمله ولما كان حيا. كلنا يا جماعة كلنا سنقول كلمة واحدة عندما يأتي ملك الموت ويصل الموت إلى الحلقة، كلنا، ما هي هذه الكلمة؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلنا لما تصل الموت إلى الحلقة خلاص نتأكد بأننا سنموت، لأنه في سكرات الموت يصير البصر حديدا، كما قال الله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لما تبدأ في سكرات الموت ترى الجن، ترى الملائكة، ترى العالم الغيبي، بصرك يصير حديدا، فتتيقن من أنك ستموت. فإذا تيقنت من ذلك تقول الكلمة: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، يعني يا رب ارجعني إلى الدنيا أصلي ركعتين بإخلاص وأموت، لكن فات الأوان. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله المستعان. فهذه الكلمة كلنا سنقولها، ولهذا الحسن البصري من فقهه الذي أخذنا ترجمته في مرة من المرات لو تذكروا في حلقة شرح معالم في طريق طلب العلم، الحسن البصري ماذا صنع؟ وهذا من تمام عقله ومن تمام فطنته. كان عنده في داره غرفة حفر فيها قبرا، حفر قبرا في غرفته، وفي كل ليلة يستلقي فيها، يستلقي في ذلك القبر ويقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم يقوم فزعا ويصلي قيام الليل. طبعا لا شك أنه كنت الآن تحاول تحفر قبر في الدار يقولوا عنك مجنون، إيه، ولكن معليش مثل كأنه راح تموت فعلا اليوم أو غدا، مثل أنك ستموت غدا فعلا، واجعل أعمالك التي تعبد بها الله عز وجل على أساس أنها آخر الأعمال، بعدها مباشرة تموت، وبهذه الطريقة يحصل الخشوع. نعم، أيضا من ثمار التقوى أن التقوى هي التي تترك الإنسان، الباب هذه تفتح كامل ولا تغلق كامل، واحدة من الزوج، التقوى هي التي تجعل الإنسان يفرح بالقرآن، يفرح بالقرآن. الآن القرآن هذا بين أيدينا، وكثير من الناس كما لا ننكر على أنفسنا كثير منا يهجر القرآن، وكثير منا تمر عليه أيام ولا يفتح فيها المصحف، وإذا فتح المصحف يفتح ويقرأ قراءة مجرد عن استحضار للنية وعن استفهام للمعاني، إنما يقرأ فقط باش يكمل، لسيما الذي صار حزبه الراتب عادة وليس عبادة، كي الناس يلزم يقرأوا حزب من كثرة ما يعني لا يتدبرون، صار هذا الحزب عادة، غير يصلي المغرب يفتح المصحف ويقرأ قراءة سريعة يكمل الحزب يغلق ويروح العمل أو إلى ما شابه. هذا لا يفرح بالقرآن، لكن المتقي هو الذي يفرح بالقرآن وهو الذي يستبشر بالقرآن، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بهذا كما قال عز وجل: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. الضمير يعود على القرآن، لتبشر به المتقين، والله عز وجل كتب رحمته على المتقين، فالذين يتقون الله عز وجل سيرحمهم الله، وقد أوجب على نفسه هذا وكتب على نفسه هذا، قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. أيضا من ثمار التقوى أنها هي التي تبعث صاحبها على الصدقة وعلى الجود، فالذي يعاني من البخل، كثير من الناس يعلم أنه بخيل ويكره كونه بخيل، حتى تنتصر على هذه الصفة التي هي فيك والتي أنت تكرهها عليك بالتقوى، عليك بالتقوى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أيضا وصححه الإمام الألباني رحمه الله عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسب المال والكرم التقوى، الحسب المال والكرم التقوى. هنا عندنا حرف محذوف وهو باء السببية، أي الحسب بالمال أي بسبب المال يكون حسب الإنسان بين الناس، والكرم يعني الجود والعطاء بالتقوى، الكرم التقوى أي الكرم بالتقوى. والذي يهمكم أنتم بصفة أخص بحكم المقام الذي أنتم فيه، أعني مقام طلب العلم، طلب العلم الشرعي، اعلموا رحمكم الله أن التقوى هي سر التمكن في العلم الشرعي، وهي سر النهوض في هذا الأمر العظيم وهو بالعلم الشرعي. ولهذا قال الله عز وجل: واتقوا الله، انتبهوا، قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن بالتقوى يكون العلم. أما الذي يتعلم العلم الشرعي وهو بعيد عن التقوى فقد يتعلمه ولكن للأسف ليس في علمه زكاء وليس في علمه بركة. ففي فضل التقوى وثمراتها من القرآن الكريم نقتصر على هذا. وأيضا من السنة يوجد عشرات الأحاديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المتقي هو أفضل الناس على الإطلاق. فقد جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هو التقي النقي، قلب نقي من الأمراض ونقي من اللوث، لا إثم فيه أي لا يفكر في الإثم ولا يحبه، ولا بغي لا يفكر في الظلم ولا يحبه، ولا غل لا يفكر في السرقة ولا يحبها، ولا يفكر في الحقد ولا يحبه، ولا حسد أي لا يفكر في الحسد ولا يحبه أيضا. هذا هو القلب المخموم. أيضا جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثر ما يدعو الله عز وجل بالتقوى، فقد كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والعفاف والغنى، وفي رواية: والعفاف والرضا. وأيضا روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقوى وأمر الناس أن يتقوا الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، اسعى كي يكون حالك كله مصحوبا بتقوى الله عز وجل، وأتبع السيئة الحسنة. أتبع السيئة الحسنة ما معنى هذا؟ وهذا لا بأس لو نقف عنده يسيرا. لا شك أن الله عز وجل ما دام قد كتب علينا المعصية فنحن لا بد من أن نعصي ربنا ونرتكب من المعاصي ما نرتكب، كما هو أخبر بذلك في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ. وقال: كتب الله على ابن آدم الزنا فهو مدركها لا محالة، إلى آخر الحديث. وقال: لو لم تخطئوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يخطئون ويستغفرون. ولكن حاول أن يكون آخر شأنك الحسنة والطاعة. إذا شفت بلي راك تدير في معصية، حاول بعدها مباشرة تدير طاعة. واضح؟ حاول مباشرة بعدها تدير طاعة. أنت الآن أمام الكمبيوتر، فوسوس لك الشيطان وطغى على قلبك ونفث في صدرك فزين لك المعصية وضعف إيمانك فاقترفتها. حاول أنك بعدها مباشرة تفعل شيئا بالكمبيوتر أيضا هو من العبادة، كأن تسمع مقطعا إسلاميا ثم تطفئ الجهاز، تسمع حزبا ربعا، تسمع نصيحة، تنشر حاجة إسلامية، دعاء، حديث، سنة مهجورة، واغلق الجهاز. المهم يكون آخر عملك هو الطاعة. أما إذا كان آخر عملك المعصية فهذا خطر، هذا علاج رائع جدا للمعصية، لأنه بعد مدة ستصير فيك عادة أنك لا تعصي الله عز وجل وأنك تتقيه. أظن نقتصر على فضل التقوى من السنة على هذا، ونشرع الآن في البيت الذي بعده. نسخ، ما أدري إذا عندي نسخ ولا لا، اللي ما عندوش نسخة يتفضل كي نسخ. نعم، قبل أن نبدأ في البيت هنالك سؤال، يقول السؤال: كيف تأتي التقوى؟ ذكرنا هذا في مطالع شرحنا على قول الشاعر الذي نحن نشرح شعره: أخو صلاح وأدب ذو حسب وذو نسب، رب صلاح وتقى ينهاك عما يتقى. لما شرحنا الشطر عفوا البيت الثاني بينا هذا وقلنا إن التقوى تأتي بالعلم، يلزم العلم. لماذا؟ لأنك يستحيل عليك أن تتقي أي تجتنب شيئا أنت لا تعلمه. واقتشت بعد عليها لما تتعلم، ماذا تتعلم؟ تتعلم حقيقة تلك القضية أو الأمر أو ذلك الأمر، تتعلم حكمه. بعدما تتعلم حقيقته تتعلم حكمه، تتعلم فضل تاركه، تتعلم إثم فاعله، ثم بعد ذلك تعمل، ثم بعد ذلك تدعو الناس إما إلى ترك ذلك الشيء المشين أو إلى فعل ذلك الشيء المحمود، ثم آخر مرتبة وهي أن تصبر على الأذى في ذلك الشيء، لأنك ثق ثقة تامة، كلما دعوت الناس إلى طاعة أو حذرتهم من معصية ستجد كثيرا من المعوقات التي تثبطك وتضعف إيمانك. إما يقابلك الناس بالسخرية أو يقابلك الناس باللامبالاة، تقول له اتق الله فهو لا يهتم لكلام وكأنك لم تقل، أو يقابلك الناس بالشتم، كثير من الناس تقول له اتق الله فيسبك، ويعني يا الله كم عشنا هذا، كم عشنا هذا، تروح تقول الإنسان اتق الله هذا أمر ما ينبغي، يسبك ويطعنك ويذكرك ربما بمعاصيك التي هو يعلمها ويعرفها، لا سيما إذا كان هذا النوع من الذين أخطأنا في عنوانهم فصنفناهم في جملة الأصدقاء، فتقول له يا أخي هذا الفعل حرام، قل لك واش نسيت باللي أنت كنت كذا وكذا وكذا، واضح راح تلقى هذا الناس. الواجب عليك ما هو؟ الصبر. فباب التوبة ما دام أن الله عز وجل جعله مفتوحا فكيف تغلقه أنت؟ فبعض الناس عندهم أن التوبة مغلوقة، إذا كان أراد شخص أن يتوب فإن توبته لا تقبل عند الناس. لماذا؟ لأن ماضيه كذا وكذا وكذا وكذا. فحسبنا الله ونعم الوكيل من هؤلاء الناس. وما دام المؤمن علاقته إنما هي مع ربه وليس مع الناس فلا يبالي بكلام الناس. تب إلى الله وإن كنت من أفجر الناس قديما فإن الله يفرح بك. أما الناس لا يفرحون بك ولا يؤمنون بك ولا يصدقون توبتك، لكن ربك يفرح بك، بل يفرح بك أشد من فرح المرأة الثكلى بولدها الذي فقدته ثم وجدته. ونحن في مجتمع للأسف الشديد الذي يسقط عندهم لا ينهض، فكثير من الناس لما تتوب وهو ما يتوبش ما يحملهاش ويلقاها صعبة جدا على نفسه، ولربما لا ينام الليل لأنه يفكر فيه كيفاش هذا كتاب، كيفاش هذاك حبس الدخان وأنا ما زال ما حبسش، كيفاش فلانة دارت الحجاب وأنا ما زال، كيفاش فلانة راهي تصلي وكذا واستقامت وأنا ما زال. ما تحبش هكذا، تبقى تخمم طيلة الليل وتنفي وتحكي للناس أن فلانة لا تغركم توبتها فإنها كانت قديما كذا وكذا وكذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. وكل إنسان يفعل هكذا فإنه في نفس الوقت يهدي حسناته إلى ذلك الرجل التائب في نفس الوقت. برك هو تاب وانت ما قبلش التوبة وراك تقطع فيه وتحذر منه وتقول باللي التوبة تاعه زور، لا شك أنه راك تعطيه الهدايا، وأي هدايا إنما هي هدايا حسنات، ويوم القيامة يعطيك سيئاته. طيب، يقول الناظم في البيت 64: من حيلة وغدري وبدعة ومكري. هذه صفة أيضا للصديق الصالح، قال: أخو صلاح وأدب ذو حسب وذو نسب، هذه الصفة الرابعة، ثم قال: رب صلاح وتقى ينهاك، هذه الصفة السابعة، ينهاك عما يتقى. ثم بيّن لك، هذه من بيانية يقال لها من البيانية، بيّن لك الأشياء التي ينهاك عنها الصديق الصالح. من بين هذه الأشياء قال من حيلة، أي من الأمور التي تتقى والتي ينهاك صديقك الحق، الحيلة. ولا شك أن الحيلة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، ولا شك أيضا أن الناظم يقصد الحيلة المذمومة، لأنه قال من حيلة وغدر، هذا عطف بيان، هذا يقال له عطف البيان، فبين لك أي حيلة يقصد التي هي غدر. من حيلة، والحيلة هي سلوك مسلك الحذق للوصول إلى الغاية. هذا تعريف الحيلة، أن تتخذ طريقة ذكية من أجل أن تصل إلى المطلوب. قد يكون المطلوب حلالا، قد يكون المطلوب حراما، هذا هو. وهذا لا شك أنه يعني يفعله طلاب العلم، فطالب العلم الذي ليس له الحيلة لا ينفع لطلب العلم، بل لا بد أن يكون هذا الطالب ذا حيلة يتخذها في طلبه للعلم. وهذه الحيلة تكون مثلا في طريقة الحفظ، تكون مثلا في طريقة الكتابة، وفي طريقة البحث تكون هناك يعني حيلة. تكون الحيلة أيضا في المنهاج اليومي الذي يخطه طالب العلم، وتكون له حيلة مع أهله، مع أبيه ومع أمه، لأن طالب العلم إذا تدين وصار مهتما بالعلم الشرعي وصار يعمل بالذي يعلم، سيجد نوعا من الاعتراض من الأب والأم والأخ والعم والخال والخالة والجيران ونحو ذلك. قد يكون لطالب العلم أبا يحبه بشدة، يعني ذلك الأب يحب ولده بشدة، فإذا أعفى طالب العلم لحيته خاف الأب على ولده من أن يكون له توجه داعشي إن صح التعبير، أو تكفيري أو خارجي، لأن الجرح في الجزائر لا زال ينزف عند كثير من الآباء الذين عاشوا التسعينات. فهو حتى يضمن أن ولده ليس متوجها يأمره بحلق اللحية ومجانبة المسجد ومجانبة المستقيمين، وأن لا يحكي معهم وأن لا يتواصل معهم، يأمره هكذا، وهذا كل نعشنا. ولا شك أن الحيلة في هذه هي الحكمة والصبر، وقد قالوا قديما الصبر حيلة من لا حيلة له، الذي لا يملك أي حيلة بقيت له حيلة، وهي الصبر، يصبر حتى يفتح الله، يحاول أن يكسب ود أبيه. وكذلك الشأن بالنسبة للبنت، لا سيما البنت، فالبنت إذا استقامت ورأتها أمها التي هي غير مستقيمة، قد هجرت الدنيا، ترى ابنتها هجرت الدنيا، الأم عاشت أيامها، الأم ما كتفكر باللي هي، عاشت أيامها وتنزهت وتبرجت وتزينت وتعطرت وخرجت. أما هذه البنت ما تروح للأعراس الموسيقية، يقول لها مشي روحوا للبحر، لا بلاش، تقولهم لا ما نروحش، والأم تقولها كيفاش نقول لك روحي ما تروحيش، تقولها نروحوا للحفلة، تقولها لا ما نروحش، والسبب حرام ما يجوزش، الدين يمنع ذلك. الأم تنزعج وتحب أن تقهر وتنتقم من ابنتها، فتؤذيها بالكلام وتؤذيها ربما حتى بالفعل. ولله ضر كثير من الأخوات اللواتي درسنا هنا في الثانوية، فكنا قد عشنا مع والداتهن يعني مثل هذه الضغوطات، ولكن بالصبر وبالحكمة الحمد لله فرج الله عليهن. أقول لك إذا شفت روحك تدينت بلا مشاكل، والطريق كلها معبدة، والطريق كلها يعني مفروشة بالورد والحرير، وما صرالكش مشاكل، فراجع، راجع الأمر، قد يكون هذا خلل. لأنه عادة جميع واحد يدين يلقى مشاكل، يلقى صعوبات، سواء من طرف الناس ولا من طرف الأم، لأنه ممكن ما يلقاش صعوبات من طرف الأم، الأم متدينة، الأب متدين، الإخوة متدينين، الأعمام، الأخوان، يلقى الطريق رائع، هذا شيء جميل جدا، صح يلقى مشاكل، يلقى مشاكل في الوسط الذي حوله. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلم منها، الصحابة ولم يسلموا. ومن أراد أن يتأكد ويرفع إيمانه فليقرأ المرحلة السرية، المرحلة السرية يعني في المرحلة المكية، مرحلة الدعوة سرا، سيرة نبوية، شوف كيفاش كانوا الصحابة. اقرأ ما الذي حصل للخباب رضي الله عنه، خباب بن الأرت رضي الله عنه، كانوا يوميا يجيبوا الجمر والحطب ويوقدوا النار، يشعلوا النار ويجيبوه الناس، هو كان شاب، يجيبوه الناس تاع المنطقة تاعه ويتحداوا إذا كان النار تطفى بظهره من المرة الأولى ولا لا، يطفيه النار بظهره ما تطفاش، جمر جمر ما يطفى، يعاود يولي مره ثانيه مره ثالثه حتى يطفيه الجمر. ولهذا في مره من المرات قال النبي عليه الصلاه والسلام وقد كشف على ظهره، قال له يا رسول الله لقد اوقدوا لي نارا عظيمه ولم يطفئها الا شحم ظهري. لماذا؟ لانه قال لا اله الا الله وتدين، وكان يوضع يصلب في جذوع النخل ويمزق لحمه ولم يكفر وثبت على الإيمان، وهو القائل ولست أبالي حين أقتل مسلما في أي جنب كان في الله مصرعي، هذا وفي ذات الإله فإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، رضي الله تعالى عنه. أقرأ الأبي ذر أيضا لما آمن وأعلن الإسلام طلع فوق تل قال أيها الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيضرب بالحجارة قال الراوي حتى يصير صنما من دم فيغمى عليه. غدوة منك يعاود يصعد فوق التل أيها الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيضرب بالحجارة حتى يعود صنما من دم ويغمى عليه. نعم ما سمعت شيء. أي كان قادر ما يقولهاش، كما حدث العمار بن ياسر لما شاف أمه سمية طعنت في رحمها برمح، ورأى أباه أيضا يقتل، وكان الكفار قالوا له لن نقف عن قتل والديك وعن تعذيبك حتى تكفر بمحمد وتمدح آلهتنا، ففعل فأنزل الله تعالى فيه القرآن. نقتصر على هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.